أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد موضوعنا إن شاء الله شرك عبادة الهوى ولمظهر من مظاهر الشرك لأن ما زلنا نتحدث عن التوحيد وده الشريط رقم 8 9 يبقى ده الشريط رقم 9 إن شاء الله وعنوانه شرك عبادة الهوى. يعني احنا قلنا من مظاهر الشرك ولو ترجع بقى للشريط رقم 3 بتاع اتخاذ الأنداد من دون الله إن لو إنسان اتخذ ند لله أي مثيل لله نظير لله مكافئ لله مشابه لله مماثل لله في ذاته أو صفاته أو أسمائه وقع في الشرك والعياذ بالله إن كان يعلم. فمن هذا الشرك أن يؤله الإنسان هواه. إيه الهوى؟ الهوى مش الهوى لا مش نفسه ده لا الهوى الهوى المزاج. الهوى هو المزاج مزاجك يعني رغباتك شهواتك اللي تشتهيها. وطبعا هذه الشهوات نعم هي من عند الله واحنا مخلوقين فيها كما قال ربنا في سورة آل عمران زين للناس حب الشهوات زين في الرجل المجهول مش انت من زين نفسك لا لكن هذه الشهوات ينبغي ان تنضبط على الاسلام. بمعنى ايه؟ ان انت عندك شهوة الجنس والنساء طيب ما تحققها بالحلال عن طريق الزواج. عندك شهوة المال حققها بالحلال عن طريق العمل والتجارة لكن عن طريق الربا او الرشوة لا هكذا. فلابد ان تكون هذه الشهوات المصيرة لهوى الانسان ومزاج الانسان لابد ان تكون منضبطة على الاسلام. شرك عبادة الهوى اللي هو المزاج وضح الله عز وجل في كتابه الكريم ان الهوى او المزاج لا يصلح لاي حال من الاحوال ان يكون معيارا للحكم على الاشياء لانه هو مزاج يرضى لكل واحد فينا. يعني لو سيبنا العملية كده مزاج كل واحد قلنا مثلا مفيش حلال ومفيش حرام كل واحد بمزاجه يشوف الحلال يعمله والحرام يبعد عنه بربك هيستقيم الكل هتنفع الحياة هنضبط بعض كلنا. ده شايف ان مزاجه كذا ده شايف ان هواه في كذا ده وجهة نظره ان ده حلال وده وجهة نظره ان ده حرام طب هتنصالح ازاي العملية ايه المعيار ايه الاساس مش هينفع. ولذلك صدق الله عز وجل الذي قال في سورة المؤمنون يقول في اخرها ولو اتبع الحق اهواءهم الحق هنا هو الله اي لو ان الله شرع للناس وفق الهوى والمزاج لو ربنا شرع لنا ونزل لنا الاحكام على مزاجنا على هوانا ولو اتبع الحق اهواءهم اي لو ضر الله عز وجل الله يعني ولو حق من عن الامتناع ولو اتبع الحق اي الله اهواءهم اي لو ان الله شرع للناس زي ما هم عايزين حسب مزاجهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن كان بعض في السماء والارض والعياذ بالله وحصل فيها الفساد ايه كل واحد مزاجه بقى لفسدت السماوات والارض ومن فيهن هم الحق ايه بل اتيناهم بذكرهم اللي هو القران فهم عن ذكرهم معرضون مش عايزه. ولان الله عز وجل ايضا قال في سورة النساء يا ايها الذين امنوا وطبعا المؤمنين اهو كونوا قوامين بالقسط اي بالحق في العدل شهداء الشهادة لله تشهد ابتغاء مرضات الله شهداء لله واوعى تدعى الى الشهادة وترفض. في ناس كتير يقول لك وانا مالي انا عليا وجع الدماغ ايه اديك النهار واحد ملف قضية واحد مكفئ له قضية ويقدروا اثنين لو شهدوا قدام القاضي بالحق هم هيقولوا اللي شافوه هيقولوا اللي شافوه بس مش اكتر بحث الله براءه. وبعدين يقول لك لا ما اقدرش لا كان بعدين بتاع المباحث اللي عمل مش عارف يقول لي ايه ارجع للسجن واقول لي انت شهدت ليه عملت لي ليه سبحان الله يا اخي اشهد الحق اذا بعيد الى الشهاده يا بتشهد لانك لو كتمت الشهاده وكتمت الحق ومن يكتمها فانه اثم قلبه يبقى قلبك اثم والعياذ بالله. طب ما واذا شوف ربنا قال ايه كونوا قوامين بالقسط اي بالحق بالعدل شهداء لله اهو ولو على انفسهم نفسكم، حتى لو الشهاده دي هتضرك انت وهتقول الحق اللي انت بتكرهه. لا قول قول، لو فيها مش مصلحتك قول الحق، ولو على انفسكم او الوالدين. شوف الوالدين اللي ربنا غصب فيهم، لا الحق برضه يتقال حتى لو عليهم شهاده حق. ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا. وبعد لك يا فلان يا فقير لو شهدت عليه عايز واحد هتبقى استمالك انت تقول الحق. ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. استمالك انت هتكون احن عليه من الله، انت بتقول الحق وبس ما يهمكش. ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. شوف العظمه بقى اللي جايه في الايه، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. سبحان الله، فلا تتبعوا الهوى يعني لا تسيروا وراء المزاج والرغبات والاهواء بغية تحقيق العدل. تاخدها انت مخيخ بمزاجك كده، تقول ربنا شايف الموضوع ده وكيف يقول لك لا لا لا لا لا لا لا مش هيك لا لا هي كده بمنتهى البساطه. فلا تتبعوا الهوى، اوعى تمشي ورا مزاجك وهواك ان تعدلوا. وتقول ده انا كان نفسي اعدل واعمل الحق. لا مش هينفع ما دام مشيت ورا مزاجك وهواك، مفيش حق مفيش عدل. وان تلوا اي ان تعرضوا بالسؤال، او تعرضوا اي تكذبوا، فان الله كان بما تعملون خبيرا. لكن شوف فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، اوعى تتبع مزاجك ولا هواك بغية تحقيق العدل. لا مش هتحقق العدل بس هتحقق الظلم والعياذ بالله. وربك في سورة المائدة برضه قال يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله، قوامين لله شهداء بالقسط بالحق بالعدل. شوف العظمة في الاسلام. الله، ولا يجرمنكم اي لا يمنعنكم شنآن قوم اي ظلم قوم على الا تعدلوا. يعني اعدلوا هو اقرب للتقوى في نفس الايه. يعني ايه؟ يعني ساعات انت في امر الشهاده ده والعياذ بالله تيجي وتعامل غيرك بمعاملته، بمعنى تيجي تقول ايه؟ تقول فلان ده ظالم وحنكم البلا وبيعمل وبيسوي، ده اختار فيه ان نشهد له. لا ده انت يا ريت تعمل فيه وتديله ده ايام عمل. ولا يجرمنكم شنآن قوم، هو ظالم هو فاسق، انت مالك انت مالك وانت بتعامله بمعاملته. لا لا يمنعك ظلمه، لا يمنعك تجاوزه عن الحق انك انت تعدل، لانك بتتبع مين؟ الله عز وجل، مش معه انت بيه. هو مش بيعدل، هو فاسق، هو انت مالك انت. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. لا اوعى، يعني لا يمنعنكم ظلم قوم ان كنتم ما تعدلوش وثم يستاهل هذا ظالم اللي هتتصرف فيه عشان كده. لا اعدلوا، هو اقرب للتقوى، اقرب للتقوى، واتقوا الله. وهكذا اذا عمر الهوى والمزاج ما كان بيؤدي الا الى الباطل، مش ممكن على حق الحق اطلاقا اطلاقا. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ان صح الحديث عنه، لا يؤمن احدكم يعني الايمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يعني ما يتحققش ايمانك الكامل واسلامك لله الا اذا كان مزاجك وهواك تبع اللي يجي به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طب انت تعرفها ازاي دي؟ قيس نفسك على الاسلام، حط نفسك على ميزان الاسلام. ايه شهواتك؟ ايه طيب ماشي وراها ولا بتهذبها وتكذبها بالشرع؟ اصل في غيرنا يا اخوانا والحمد لله احنا مسلمين، في غيرنا بيتقربوا الى الله بكسب الشهوات يكبسها، وكل ما ضيعها خالص هو طعم الوحش يا رب يضيعها، ده فطره في الانسان. لكن هو بيتصور كده ان ده تقرب الى الله، يقول لك انا راهب مش هتجوز. لا انا اتقرب الى الله بعدم تمتعي بالنساء وافضل قاعد بعيد كده ما اتجوزش خالص، وده يتقرب الى الله كانه ما يستحماش ولا يغتسل، يفضل قاعد كافر كده ولا عايز ولا كام سنه. فلو جاب لك ذكر الله بيقول لك انا بقالي كام سنه ما استحملش، يتقرب الى الله يعني. واخد بالك؟ الحمد لله رب العالمين. الاسلام ده احنا دين النظافه، دين المنطق، دين العقل. ازاي؟ ربنا حط فيك تاوي في الجنس لا ما تكبتهاش. لا ما تعيش عادي طول عمرك. ايه؟ من استطاع منكم الباءة فليتزوج. تتزوج ده انت بزواجك تتقرب الى الله ومعذرتك لزوجتك. حتى النبي يقول رضي بضع احدكم صدقه، يعني المني اللي بيخرج منك وقت الجماع تاخد عليه ثواب. والصحابه يقولوا يا رسول الله اياتي احدنا زوجته ويكون له بها اجر؟ قال ارايتم ان وضعها في حرام اكان عليه وزر؟ مشكلة حرام هتأذنها؟ قالوا نعم. قال كذلك إن وضعها في حلال كان له فيها أجر. شفت عظمة الإسلام؟ حتى إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في شأن امرأتك. حتى وانت بتاكل مراتك تاكل صلاه لا هي هتاكل بس انت يعني مداعبه منك كده لما تقوم تاكلها مثلا حتى اللقمه اللي بتحطها في حناكها دي بتاخد عليها الثواب. شفت الاسلام وعظمه الاسلام؟ فما تكبرش شهواتك لا ده انت تصرفها بالحلال. فشهوه الجنس للزوج شهوه المال ده برضه تتاجر وتضارب المال وتشتغل لكن تجيبها بالربا بالرشوه حرام. هكذا هكذا شفت الاسلام لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تمشي هواك على السرعة. ما تقولش انا مزاجي ايه من ايه؟ مين اللي هلغب بالبطر؟ طب وليه هتفكروا علينا؟ بس كانوا العملية مفتوحة كده. وما دام انا ببص ونيتي حلوة خلاص ما فيش حاجة ويعني انا هقول ايه؟ ويعني لا لا لا اوعى تمشي ورا مزاجك. اوعى هواك لشرع النبي صلى الله عليه وسلم. اللي من عند الله. يبقى كده لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. واوعى يكون في صدرك حرج. ومين الاسلام قال الحته دي؟ كنت انا عايز الحته دي في الاسلام الحقيقي. لقيت لما قال اوعى يبقى انت هنا هواك مش تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. انما ده انت تطوع نفسك للشرع هكذا. ولذلك ربنا تبارك وتعالى نزه الانبياء خاصه النبي صلى الله عليه وسلم لانه ربنا طبعا وده في قراننا يعني نزههم عن اتباع الهوى. ليه؟ عشان يبقوا قدوة لينا. ليه؟ لأنهم ما بيجيبوش حاجة من عندهم. كل نبي يبقى اسمه نبي ليه؟ أنبأه الله برسالة. إن كانت خاصة بيه بس يبقى ده نبي. إن قال له بلغها للناس يبقى اسمه رسول. ده الفرق بين النبي والرسول. يبقى إذا ده مش من عند النبي هذا الأمر. عشان كده هو منزه عن اتباع الهوى. ما بيحكمش بمزاجه. عشان كده يبقى قدوة لينا. ولذلك شوف مثلا ربنا تبارك وتعالى لما تحدث عن سيدنا داوود وجمع الله له الحكم والنبوه. النبوه والقصد جمع له الاثنين. قال له سوره الصاد ايه؟ يا داوود سيدنا داوود اهو انا جعلناك خليفه في الارض. خليفه يعني حاكم. طب تعمل ايه؟ تحكم بين الناس بالحق يعني بالعدل. تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. ولا تتبع الهوى. اوعى تمشي ورا مزاجك. اوعى تحكم هواك. اوعى تحكم رغباتك وشهواتك. فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يا داود ان جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ولو عملت كده ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والعياذ بالله. نسوا يوم الحساب. نسوا اليوم اللي هياخذوا فيه قدام الله. فحكموا هواهم ومزاجهم وشهواتهم ورغباتهم. فاتبعوا الهوى. سبحان الله. واحد يقول الكلام ده كان خاص بسيدنا داوود. اذا كان سيدنا داوود ربنا بيقول له كده امال يبقى احنا ايه؟ هم طبعا احنا داخلين في الخطاب. ده حتى سيدنا الوليد بن عبد الملك. فده الحكم وصل 86 لغايه 96 هجري لعام 80 وده اللي كان التوسيع بتاع المسجد النبوي دخل في عهده. وهنبقى نشرحها لما نيجي نتكلم عن تحريم اتخاذ الاولياء من دون الله وعدم بناء القبور على اضرحة على المساجد على اضرحة القبور. وهنشرح معاها وضع مسجد سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام في المدينه المنوره. المهم ده كان بيدعي يقول الايه دي خاصه بسيدنا داوود ولا لا؟ كان بيبقى احد العلماء فقال له يعني اقول لك وما تزعلش يعني او ما قال له لا قول الصراحه. قال له اذا كان الله خاطب سيدنا داوود وجمع له الحكم والنبوه امال يبقى احنا ايه؟ يعني من باب اولى يا داوود ان جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وكان خاطب سيدنا داوود تعال شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاولين والاخرين صلوات الله وسلامه عليه. ربنا اولا ينزه النبي عن اتباع الهوى عشان يبقى قدوه لينا لانه قال في سوره الاحزاب في اخرها لقد كان لكم في رسول مش اجر يعني املاك الجهر لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوه حسنه بل اي حد لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. سيدنا النبي منزه عن اتباع الهوى ما نتبعش الهوى ليه؟ لانه بياتي بهذا الخير من عند الله مش من عندي. فاقتلك ربنا قال في اول سوره النجم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم وما هو وما ينطق عن الهوى مش بيجيب كلام من عنده مش بيجيب شرع من عند يدي نفسه لا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى الله بيوحي اليه يعني علمه شديد القوى عن طريق سيدنا جبريل ذو مرة فاستوى الى اخر الايات اذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحكم الى الهوى ولا يحكم بهواه فعلينا نحن من بعده الا نتحاكم الى الهوى ولا نحكم بهذا الهوى اللي هو المزاج والرغبات والاهواء فنحكمش بالاهواء نحكم بالشرع لان الله تبارك وتعالى نزه النبي صلى الله عليه وسلم وامرنا نحن من بعده بهذا الامر مثلا يقول ربنا تبارك وتعالى موضحا هذا الامر وهذا الحكم خاص بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ونحن نتعديه والامر لينا يقول ربنا تبارك وتعالى في سورة المائدة بعد ما ذكر التوراة إن نزل التوراة فيها هدى ونور نزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها نبيون الغد ما قال وقفينا على سنة عيسى بن مريم لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل في هدى ونور إلى أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم يا محمد صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله تحط الشرع أهو ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع اهواءهم احكم يا محمد بشرع الله بين الناس وما تمشيش ورا مزاج الناس ولا ورا اهواء الناس ولا الحاجة اللي هم عايزينها تمشيها لهم لا في شرع لازم هواك يمشي على الشرع وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق والحق من عند الحق عز وجل عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة اي سبيلا ومنهاجا يعني سنة لنا سبيل وسنة لنا شرع ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن كان ربنا جعلنا على ملة واحدة على هي ملة واحدة لكن الشرع واحد ما دي الشرع ينفع الشرع زي مثلا المسيحية تنفخ من الصورة بعدين يجي الإسلام ينفخ الاثنين مثلا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يبلوكم يختبركم فيما آتاكم يختبركم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وبعدين يكرر هذا الكلام شفتم اذا بعد الايه على طول وان احكم بينهم يعني وان احكم بين يا محمد صلى الله عليه وسلم وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم اوعى تمشي ورا مزاجهم ولا ورا اهواءهم لا ولا تتبع اهواءهم واحذرهم وخلي بالك واحذرهم ان يفتنوك ان يضلوك عن بعض ما انزل الله اليك لا ممكن الناس تقول لك احنا مؤمنين بكل حاجه بس بلاش دي الانسان حلو وكل حاجه بس الا دي لا دي قبل كله لانها من عند الله في حاجه اسمها دي لا او دي ودي حته لا لا لا واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك زي ما قال في سوره البقره افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض تاخد حته وتسيب حته من الشرع ما ينفعش ولذلك في سورة البقرة فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون هنا في المائدة يقول وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم خلي بالك ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا لو الناس مش عايزه طيب فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون ليه؟ افحكم الجاهليه يبغون؟ افحكم الجاهليه يبغون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ زي ما قال ربنا اليس الله باحكم الحاكمين؟ اليس الله باحكم الحاكمين؟ وده ما قال في سورة آل عمران أفغير دين الله يبغون أفغير دين الله يبغون سبحان الله هكذا يبقى إذا النبي صلى الله عليه وسلم حذره الله من أن يتحاكم إلى الهوى أو أن يحكم بالهوى وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بذلك لأنه يحكم بشرع الله تبارك وتعالى ربنا في سورة الكهف بيقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هوى ما تتبعش ده ولا تطع ولا تسمع كلامه ولا تعبره خالص ليه؟ لانه اتبع هواه اتبع مزاجه. توضح الله تبارك وتعالى ان الانسان المسلم اللي يقدم رقبته ويقدم شهوته ويقدم مزاجه على شرع الله بيبقى عبد هذا الهوى، يبقى عبد هذا المزاج. ازاي؟ احنا عايزين نجيب عشان الكلام واضح. هقول لك ازاي. شرع الله واضح ومعروف. طب في واحد جه وعدل على شرع الله ازاي؟ زي واحده مثلا كانت بتيجي النهارده لسه طالعه برضه، وهي برضه عماله تتكلم علينا في الشمس كده مفيش فايده. بتقول لك انا مش هرتاح. ها؟ قال لما اخلي ميراث المرأة زي الرجل. يا ستنا ان كنت مسلمة دلوقتي ربنا قال الرجال قوامون على النساء وقال وللذكر مثل حظ الانثيين يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين مثل النساء. يبقى ده شرع الله. انت بتعملي ايه بقى؟ بتحكم هواها في المسألة. بتقول لا، هو ليه ربنا يقول المرأة نصف الرجل؟ ليه المرأة تاخد نص الراجل في الميراث؟ لا ما ينفعش الكلام ده. ما ينفعش الكلام ده. ما ينفع ايه؟ ينفع مزاجك؟ ينفع هواكي؟ يبقى هو كده اتباع الهوى اهو. يبقى دي مش ورا مزاجها، ماشية في ضلال والعياذ بالله. عايزة تخلي الراجل زي المرأة في الميراث. أو زي اللي بتقول لك المساواة مع الرجال. نقرينا بنقر الرجال. يا ست أنت أنثى وربنا جعلك أنثى وليك وظيفة. شوفي بيتك وشوفي جوزك وشوفي عيالك. واتكلمي بقى واقعدي وشوفي حالك. انما لا، يقول لك لا جوزي بطرف الخدمه. اه انا طلعت من بره وسبحان الله يشغلوهم دلوقتي اهو في البتاع ده المجري، بس بطلوها شويه الايام دي. اشتغل في المجري، صار واحده تمسك بتاع ده شاي وقهوه وشرب وبتاع ده راشيه في المجري تديكي. رايحه جايه على الناس وتقول لها على الريحه وتقول لها مش عارف على الريحه بناني وتقول لها مش عارف ايه وادي كحوله وادي بتاع. طب اقعدي في البيت واخدمي جوزك وعيالك يبقى اولى. بدل ما انت عاوز تخدمي البيت وقولي ما يفوتش مثلا. هو ده برضه الوضع؟ لا، انا مش بقول لك لا، انا عارف مشاركه نقرب نقرب. لا مين قال كده؟ ده انت انثى وربنا كرمك وقال لك اقعدي في البيت. اهي لما طلعت وتنططت كانت النتيجه ايه؟ اهي زي المدرسه اللي كانت طالعه تطلع لنا الدرس بتاعها من فوق. ما تقعدي في الارض، لا طالعه فوق. راكبه البتاع بتاع الصاروخ ده بتاع الفضاء، ركوك الفضاء ده طلع ده مش المدرسة اللي كانت مع خمسة رجالة، معاها واحدة تانية اتنين ستات وخمسة رجالة. بتاعة الفضاء ده السلندر ده ولا الفويل الحلقة ده. وطلع فوق. أنا طالع عليها سكة وراجل يتكلم فيك وكلام تقول لا أنا هشرح لكم إن شاء الله من فوق. تشرح لنا من فوق لا إله إلا الله. ربك ما طلعهاش. ولا لا هم لا حتة لحمة حتى قد كده. مين كده ما تقعدي؟ أنت أنثى واحدة. تتلمي كده في البيت ويبقى بيتك يلمك وتبقي قاعدة كده مع زوجك وتشوفي أولادك. هي تربية الأولاد سهلة. إخراج جيل مسلم ده حاجة بسيطة. ده بيقول المرأة حاضنة الطفل. أنا لا، ده المرأة حاضنة الرجل. حاضنة الطفل والرجل كمان. مش احنا بنجد السكن مع زوجاتنا؟ مش وجعل بينكم مودة ورحمة؟ إنما لا، دي بقى عايزين نسيب على الكلام بقى اللي إيه؟ كلام بنرقص وكلام إيه؟ لمنيع كده. زينا لهم زوينا لهم صوره عمليه شايفين بيزين. يقول لك لا، مساواه الرجل بالمراه، حقوق المراه، ذات المراه. شرق فيها يا ست سبحان الله، والله بيضحكوا عليها. ضحكوا على المراه وخلوها حرت لحمها وخلوها اتحشرت مع الرجاله واهلوها وخلوها سلعه سلعه. والله النهارده البضاعه اللي ما بتتباعش يحط عليها صوره واحد عيالي زي اللي بيجيبوهم في بيجيبوا على ناس. شفت تشفوا اكتر من كده ايه؟ محل اكتب برقه كبيره مطلوب انسه للعمل، جميله المنظر رشيقه القوام. سبحان الله، جميله المنظر رشيقه القوام. ليه هتعمل بيها ايه؟ هتعمل ايه دي؟ يقول لك عشان تبيع. سبحانك يا رب. ده رشيقه المنظر زي جميله القوام بقت المراه سلعه. انت حضرتها يعني عشان تلم زباين؟ شفت المراه؟ شفت المراه اهلوها ازاي؟ وشوف بقى منظرها تتحشر واعاده وهم عليه يحولوها مكتب وعملوها تحقيق وادوها جزا. وسبحانك يا رب. معرفش اللي دخلنا في موضوع المرأة، عايز الهوى الصح اللي بتقول لا انا مش هرتاح دي الا لما المرأة تبقى زي الراجل. طب وهي الراجل زي المرأة ازاي؟ هيقعد في البيت بقى ولا ايه؟ مش عارف انا هيعمل ايه صحيح؟ مش عارف هتبقى ايه الوضع ده؟ لكن ده كله اتباع هوى اهو. مزاج زي بالظبط. انت تعرف اتباع الهوى زي ايه؟ زي اللي كنا شفناه قبل كده ده. الحملة المسعورة اللي النهاردة طبعا هجت خلاص. اللي كانت على الشمامين. اللي كانت على الشمامين. الغرة اللي الشمس الكوكايين الهروين اللي السموم البيضاء. طيب والخمره؟ لا احنا بنمسك اللي بيشمهم، انما اللي بيشربوا خمره لا انسبهم. اتباعها ايه يا اخواني؟ مين قال الكلام ده؟ لما يبقى شرع الله عز وجل يقول ان الزنا حرام، طب ده الحق. الباطل ايه؟ اتباع الهوى ايه؟ ان القانون الوضع بتاعنا، القانون الفرنساوي اللي بيحكمنا، يقول ان الزنا حريه شخصيه. القانون كده عندنا الزنا حريه شخصيه، يعني المرأة هي حرة في نفسها، ملناش دعوة. تعرف امتى القانون يتدخل والقضاء يتدخل؟ لو بالعافية. لو واحد زنى في واحدة بالعافية، إيه هي بقى قالت لا بالعافية، يبقى وينه انت واد ليه؟ مش قوي يعني، برضه ممكن يطلع. لو هي بعد كده قالت لا خلاص ده كان برضاها، طب انا مسامحة. يعني خلاص انت مسامحة طبعا، طب يلا خلاص. هو القانون كده والله بيعتبر الزنا حرية شخصية مش حق لله. ولذلك لو زوجته زنت ورفع عليها دعوة، ها؟ تعرف لو تنزل عن الدعوة قال طب خلاص انا مكمل مش مهم يلا خلاص برا يطلعوه. طب فين حق الله هنا؟ دي اخطاء في حق الله. القانون بتاعنا يقول لك لا مفيش حاجه اسمها حق الله، ده حريه شخصيه اتباع هوا اهو مزاج. يا راجل انت عايز اكتر من اللي فريق السوشي جايبين في الجورنال. انا امبارح النهارده في الاهرام المحكمه، دي المحكمه شفت بقى ازاي يعني؟ لا مش اي كلام، لا لا لا لا محكمه يا اخوان، محكمه والقاضي وما له مساعد يمين وبتاع شمال وبعد مداهنه حكمة المحكمة ايه؟ بتغريم راقصة 100 جنيه غرامة. ليه بتغريم غرامة راقصة ليه؟ مش بيكتشفوا ما جميل الكلام في الجرايد. بقول لك لان ضابط الاداب ضبطها ايه خير بتعمل ايه؟ قال بتاتي بحركات خليعة ويحصل مما، شوف بقى العربية والله مكتوب كده بالنص، مما يثير غرائز الزباين. غرائز الزباين اللي قاعده تتفرج على الرقاصه، هم قاعدين الحقيقه يمكن قاعدين محتشمين تقريبا او حاجه زي كده بيتفرجوا عليها بادب يعني. فهي كانت بتاتي بحركات خليعه تقوم تثير الغرائز، فمسكوها عشان الحركات الخليعه وخالف حكم المحكمه وغرامه 100 جنيه عشان الحركات الخليعه. عايز تعملي حركات خليعه وانت ترقصي؟ ترقصي بادب يعني هي ترقص بادب زي بعضه، انما تاتي بحركات خليعه وهي ترقص لا، دي لازم تتعرض على محكمه. شفتوا الخيبه اللي احنا على الراس؟ ده راجل ده ضباط الاداب. وشوف ضباط الاداب لما يبقوا ضباط اداب ودي شغلكم، راجل بتاع اداب يعني ضد قله الادب لما تكون كده. وفعلا ضبط منظر خليع، اكدت كده منظر خليع. وقال الفنانين والفنانات اعتصموا ولا لا لا لا يمكن نمثل بعد كده. ويلا بقى احنا عن ايه؟ فليموت الفن زي بعض، يموت الفن ان شاء الله. انت ليه من غير الفن بس؟ عشان تموتوا كمان ان شاء الله. هو بيقولوا كده بيقولوا احنا ايه؟ احنا الفن خلاص عليه. هم طفولين وطالبين وقاعدين يقلصوا نص كلمه شغاله ايه الموضوع؟ قال ايه اللي تمسكوهم ليه؟ هو الفن كده. هو الفن كده. حتى ديك مرة في المجرم كان مراسم اسمين حمير قال قاعدين يقولوا هو الفن للادب والفن للادب. سبحان الله. ايه الكلام ده يا اخوان؟ كل ده اتباع للهوى. اتباع للمزاج. ناس ماشيه بمزاجها، ناس ماشيه بهواها، بتحكم شهواتها قبل الشرع، قبل شرع الله. هم يقول لهم انتم في ضلال، ده بوار، ده هلاك، ده خسران. ده اذا كان ربنا سبحانه وتعالى نهى عن هذا الامر وحرم علينا اتباع الهوى، والا نكون والعياذ بالله عابدين لاله مع الله اللي هو الهوى والمزاج. طب واحد يقول طب انا عن الموضوع ازاي؟ او اعرف ان انا بتبع الهوايا او لا ازاي؟ هي ما هي القضيه واحد زائد واحد ساوي اثنين ازاي؟ حاجه من الاثنين، انت بتتحاكم الى شرع الله، انت مخطط شرع الله، انت ملتزم بالاسلام، يبقى انت بعيد عن الهوى. بس وقف. العكس صحيح، لو انت مش بتتبع الشرع، لو انت مش ملتزم بالاسلام، يبقى انت بتحكم هواك بتتبع. بتحكم شهواتك لتتبع هواك. يبقى يا ويلك جبنا الكلام ده منين؟ ربنا تبارك وتعالى يقول موضحا هذه الحقيقه في سوره القصص، يقول فان لم يستجيبوا لك، يتكلم بين النبي عليه الصلاه والسلام، يقول له يا محمد لو الناس ما استجابتش ليك وسمعت كلامك اللي انت بتقوله وهو الحق من عند الله، فان لم يستجيبوا لك، شوف الايه، فاعلم العلم هو يقين، فاعلم انما يتبعون اهواءهم. لو الناس مش ماشيين على شرع الله لو مش يتحاكموا الى شرع الله يبقى اعلم انهم يتبعوا الهوى والمزاج، فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ومن اضل، مين اشد ضلال منه؟ ومن اضل مما يتبع هواه، مشي ورا مزاجه، مشي ورا شهواته ورغباته بغير هدى من الله، مين اشد ضلال منه؟ ده هيبقى في ضلال في بواقيها لا في خسران. اعلم انهم يتبعوا الهوى والمزاج، فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ومن اضل، مين اشد ضلال منه؟ ومن اضل ممن يتبع هواه، مشي ورا مزاجه، مشي ورا شهواته ورغباته بغير هدى من الله، مين اشد ضلال منه؟ ده هيبقى في ضلال في بواقي هلاك في خسران. فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله والله لا يهدي القوم الفاسقين. تعالى في سوره النجم، ربنا يقول هذا في نجم القمر، في سوره القمر في اولها، اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية علامة دليل الحجة يعرضوا الكفار ويقولوا سحر مستمر، يعني سحر ملازم لهذا الامر، يعني خلي بالك بقى نشوف الايتين ازاي، الايه اللي جايه فيها كلمتين ازاي، وكذبوا، كذبوا بايه؟ بالحق، مش عايزين الاسلام، يبقى على طول ايه؟ وكذبوا واتبعوا اهواءهم. اتبعوا اهواءهم ليه؟ عشان كذبوا. ليه مشوا ورا المزاج؟ عشان مش متبعين الحق. وكذبوا، اي كذبوا بالحق، واتبعوا اهواءهم، مشوا ورا مزاجهم، وكل امر مستقر. ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة، لكن مفيش شيء، فما تغني النذر. ليه؟ لانهم اتبعوا هواءهم والعياذ بالله، ومشوا ورا مزاجهم، مشوا ورا مزاجهم. ولذلك سبحان الله، يعني هو ربنا تبارك وتعالى وضح الحقيقة دي لما قال في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى؟ اللات كان راجل طيب، كان راجل صالح، وكان يلف السويق، سويق الحديد، يعني يقدم الطعام للحجاج لما يجي يحبهم. ولما مات جدعوا عليه وقعدوا قالوا اللات الراجل الطيب ده بنعمل له صنم عشان نفتكر اعماله الصالحه. المهم ما عملوش الوقت، حلفوا باللات ونظروا له وتبعوا له ودعوه وعبدوه من دون الله. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ العزة برضه بيقولوا كانوا مسمين جد من اسماء الله، بيسموا مراكة يعني كده، وقيل انها الشجرة. ومناة كانت عبارة عن حتة كده عاملينها برضه من الله قطارة كده وعظموها وطلعوا منها على الكعبة وبتاع. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى؟ ألكم الذكر وله الأنثى؟ كانوا يقولوا الملائكة بنات الله، يعني ألكم الذكر وله أي لله الأنثى؟ تلك إذا قسمة ضيزى، قسمة ظالمة جائرة. يقول ربنا يقول ايه؟ ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم، انها عليها يعني ما انزل الله بها من سلطان. طبيعي كلام عملوا كده، ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس. يعني ايه وما تهوى الانفس؟ وما تهوى الانفس يعني بالمزاج، يعني بالهوى، حسب الرغبات حسب الشهوات. ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، الحاجه اللي هم عايزينها. ولذلك يقال كان المشرك زمان يجي بعد صنم، لما يزعل من عبادته يعمل صنم ثاني، لما يشوف صنم انضف منه واحسن منه يروح ثاني يروح عامل ثاني، مكان هو شهوات رغبات. وكان عندهم زنا برضه، وكان بيوت الزانيات والعياذ بالله عليها رايات، كما حديث البخاري عن كده عارفها. وكان عندهم انواع من الزنا، ده ممكن واحده والعياذ بالله يزنى فيها مثلا رجل، وبعدين ما يعرفوش مين ابن مين ده، ثم يكذبهم ويقول له ابن فلان، يبقى خلاص. وفي الاستبداع، واحد مش عارف اللي يخلف له، وبعدين واحد يتلاقي في الوضع عشان يخلف منه، وبعدين يبقى يمسك الولد هو مش عارف ايه، انواع ايه؟ كل اتباع هوى، اتباع مزاج، ده اتباع مزاج شهوات رغبات. العاصم منها ايه؟ انك تسير على نهج الله عز وجل، تكن على الحق، تكن على دين الله، تكن ملتزم بالاسلام، يبقى انت بعيد عن الهوى، بعيد عن الرغبات، بعيد عن الشهوات، بعيد عن المزاج. لان النهارده مصيبة بعض المسلمين انهم احيانا بيعبدوا هواهم والعياذ بالله، وهم انت مش واخدين بالك ازاي؟ اصبر انت انا بسيط. تعالى واحد مثلا يقول لك انا مش مقتنع بان الخمره حرام، اطمئن. يقول له طيب ربنا بيقول انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قلت له ايه ده؟ قلت له الايات اللي انت كده. يقول لك لا، المقصود بقى، خلي بالك، شوف المزاج، شوف الهوى، شوف الرغبات والشهوات. يقول لك لا الكلام ده اصلا كان زمان لان العرب زمان كان الواحد منهم لما يجي يسكر مش كانوا بايد كده وبيلقاهم السكر، لا ده كان الواحد يوم يزاد بقلبه يقوم طبعا متصوح اهو ده اللي غلط انا معاك يا حرام. انما يعني في سيت زي ما كنت بتكلم واحد يقول لي في سيت يقول لي يا اخويا يعني ايه سيت يا لولا يعني شويه صغيرين كده الصبح ما يضروش ما فيهاش حاجه يعني يعني لو خدت شويه كده الصبح شويه خمره كده تقوم يدفوك حتى على الصبح. مين اللي قال الكلام ده؟ انا شايف كده انا شايف كده انا وجهه نظري كده فيها ايه يا اخي؟ ها؟ مين اللي قال انها شويه دول تقول لي حرام ودخلوني جنه؟ اه ده ماشي ورا مين ده؟ ده مزاج شهوات رغبات. ها؟ زي واحد تقول له انت ما بتصليش ليه؟ يقول لك انا مش صلاه ايه؟ هم اللي بيصلوا خدوا ايه؟ هي الصلاه دي يعني انت بقى قلت لك الواحد بقى بيوصي والاخر يعمل كده مش عارف تشيل السخريه تشيل السخريه من الصلاه من دين الله. ها؟ هو ده كلام صلاه في القلب اهم حاجه يبقى هنا نظيف وهنا حلو واخد بالك؟ اه ما اجيبش حد ما اجيبش كلمه حد من ذكر الشغل ومن شغل بيتين. انت عارف انت عارف لا صلوا ولا صلوا ودخلوا الجنة؟ قالوا ايه ده؟ يقول لك اه لا صاموا ولا صلوا. في ناس تعصموا ولا صلوا. هم ليه دول دخلوا الجنة ازاي؟ هو كده بقى قال انت بقى. قال لك انا دي هتيجي ازاي؟ ومش حاجة اسمها لا صاموا ولا صلوا دخل الجنة. التاني بقى لا صاموا ولا صلوا مش عارف ولا اللي هو ايه ده؟ لا على فكرة يعني بقى ان هو ما صامش ولا صلاش لانه ما كانش ملتزم قبل كده بالاسلام. وبعدين في لحظه كده في الاسلام وراح داخل يقدم في سبيل الله مشرك ما لحقش يصوم ولا صام زي عبد اسلم اللي كان في غزوه خيبر في شهر محرم سنه 7 وزي اخونا عمرو بن ثابت في مصر اللي هو كان اسمه قصير اللي اسلم يوم السبت 15 شهر سنه 3 يوم وقع في بدر ودخل يقاتل مع المسلمين واستشهد. حتى من الصحابه كانوا مستغربين بيقولوا ده كارم الاسلام ما كانش مسلم ولما ذكروه للنبي قال هو في الجنه. لما كانوا كافين قالوا له انت اسلمت ايه كنت بتقاتل ايه؟ احلم على قومك ام رغبتهم في الاسلام؟ فلما رغب في الاسلام فقد شرح الله صدر الاسلام وقاتل لما ذكروه للنبي قال هو في الجنه. حتى ان مولانا بيقول حدثوني عن رجل دخل الجنه ولم يصلي بذات ركعه. اه هو طبعا شايف صحيح انما قاعد وعايش وحي وبصحته وبعافيته وتقول له صلي يقول لك يا راجل لا صلوا ولا صلوا ودخلوا الجنه على طول. قول ده كلام ابليس ده كلام مزاجك شهوات شهوات ايه اللي نصاب ولا نصاب يعني كسروا كرام ربنا ودخلوا الجنه كمان عاملين متعمدين؟ لا او ده بعد الاول زي ما يجي واحد او واحده وتقول لك انا مش مقتنع بموضوع الحجاب. طب لغايه كده استنى ماشي ما تقولهاش مش متبع على وقت فيها واحد قول لا قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم وتجيب لها الايات والاحاديث عن ايه؟ عن انها لازم تغطي لحمها وان لحمها عوره وانها لازم تستر جسمها ولازم تداري لحمها وتداري شرفها وتبقى حريصه على جسمها. بعد ما قلت لها قالت لك برضه لا انا شايفه وجهه نظري ان الواحده مننا ممكن تطلع لحمها باين على نظام اللي بان لي زكاة عني بس اهم حاجه ابقى بنت كويسه مؤدبه من عيله محافظه امشي في حالي وما اديش فرصه لحد من يكلمني كلمه كده ولا كده انما انا مبين له لحمي هو يشوف لحمي اه لكن يكلمني كلمه كده ولا كده لا ده انا وقفه عند حده ولازم تحكمي في مساله مساجد وبهواتي. بيني لحمك لما تكون انت اللي خالقه نفسك انت حره فيه انما يوم يبقى الله اللي خلقك وحدد لك عورتك يبقى تتقي الله في لحمك تتقي الله في عورتك بشرفك بعرضك تغطي لحمك وتغطي جسمك كويس. انما تقولي مش مقتنع مقتنع ده ايه؟ روحي بقى قولي ربنا كلامك مش مظبوط يا رب يبقى احكمي بمزاجك بقى. او يجي واحد يقول لمراته كده انا مش عايزك تلبسي الصرحه ولا تلبسي الداري جسمك انا عايزك تمشي عريانه في الشوارع تقول له انت متبع لهواك ما انتش متبع لدين الله ما انتش متبع للحق ما انتش متبع للشرع انت ماشي بمزاجك. ليه؟ لان هواك بيقول لك علم راسك يعني او العلم ده في الحاله دي تبقى ديون تبقى ديون. اه في ناس تقول لك انا بقى حر مراتي وانا حر فيها لحمي وانا حر. اه لا ما تتحر فيها يا اخوي ده انت اول واحد هتجري منها في الاخر يبقى حرام عليك تعريها في الدنيا وتجلسها في جهنم في الاخره وتهرب منها تبقى مؤاخذة ندل وجبان. بقى حد يعرف مراته كده دي اخرتها معاك اخر انت بتخدمك وبتغسلك وبتربي عيالك وسكنك وبتقضي فيها شهوتك تعريها في الدنيا والاخر تبقى عارف ان مصيرها جهنم وحسبها وتجري ومع ذلك تقول لها اه انا بقول لك واسمعي كلامي وطوعيني. لا لا دي طوعي الله عز وجل لان ده ماشي بمزاج وماشي بهواه والعياذ بالله. ربنا تبارك وتعالى توعد توعد اللي بيحكم بهواه اللي بيحكم بمزاجه اللي بيحكم شهواته ورغباته على الشرع توعده الله عز وجل ووضح في سورة الفرقان أرأيت يعني شوف أرأيت من اتخذ إلهه إلهه الله صح كده إنما ده ربنا بيقول أرأيت من اتخذ إلهه هواء واحد عمل إلهه جعل هواء جعل مزاجه جعل شهواته ورغباته إله إله يعني مطاع ليطيع شهواته ورغباته وبيفكرها على شرع الله أرأيت من اتخذ إلهه هواء ينفع ده أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا إزاي والله الأنعام ملهاش لها ولا حاجة خالص مطيعة لله ومجللة والخير والبغال والحمير اللي تركبوها قلت النحل وزينة ويخلصوا ما لا تعلمون شوف ربك قال بقى قال قول بل أضل من الأنعام لأنهم حكموا شهواتهم حكموا مزاجهم في سورة الجادية يقول الله تبارك وتعالى موضحا للعقاب أفرأيت أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أو برضه عمل مزاجه عمل شهواته عمل رغباته إله يعبد دون الله أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم يعني إيه على علم؟ حاجتين يعني وأضله الله على علم أي علم الله عنده أنه يستحق الضلال أو أضله الله على علم بس علم لا ينفع والعياذ بالله زي النهارده اللي هم المدرسه النابليه والنابليون اللي ما بيعترفوش بالدين اللي هم العلمانيون اللي ما لهمش دين واللي قاعدين دايما كده يفلسفوا الامور بغير دين شيوعيين منكرين لوجود الله تبارك وتعالى ويتهالك انهم علماء ومعاهم دكتوراه ومش عارف الكتبه والكتاب والاراء والمفكرون وهم كلهم والعياذ بالله في ضلال في ضلال والعياذ بالله اهو واضله الله على علم وختم على قلبه على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون لانه اتبع هواه اتبع مزاجه وده امر خطير فربنا تبارك وتعالى في سورة الاعراف في اخره يرد عليه النبأ الذي اتيناه اياتنا ربنا عصر الاسلام والايمان اهو مش عاجبه فانسلخ منها فتشوف السمك لما تشوف الدرافير تسلخ معناها اللحم نازل في الايه؟ في الجلد الدرافير تسلخ وتصعب انك تطلع الجلد من اللحم عشان كده صعب لان احنا مفطورين على الاسلام كل مولود يولد على الفطره كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجدانه لكن احنا اصلا مولودين على الاسلام فابواه يطلع بقى ابو العيل الصغير يخلوه مسيحي يخلوه يهودي حتى عشان كده مسيحيين عندهم حاجه اسمها العلاج لازم يعملوا الولد ليه يقول لك الولد مش مسلم العيال اللي اتولدوا مسلمين فلازم يغطسوه في ميه كده وهم طالعين وخلاص يبقى طلع مسلم هم متطورين كده لكن يبقى الاساس فيه ان هو ايه؟ مسلم اهو واتبع علينا بقى الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها مش عايز اهو فحرف الثاني التعقيد فاتبعه الشيطان تجري الشيطان على طول فكان من الغاوين يوم ربنا يقول ولو شئنا لرفعناه بها ايه اللي رفعناه بها؟ اي رفعناه باياتنا امال هو ايه؟ امال اللي يستحق يعني؟ لا ما يستحقش ان يرتفع ما يستحقش ان يرتفع ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه عقله الشرع والاسلام والدين مش عارف ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه مزاجه فمثله كمثل الكلب حركة يا رب شو ربنا شافيه بايه؟ كمثل الكلب ان تحمل عليه تقول الكلب ايش؟ يلهى ما طلع لسانه يلهى او تتركه يلهى برضه يلهى ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون جاء مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون إلى آخر الآية في سورة الأعراف لكن شوف يعني ليه؟ انسلخ من آيات الله على طول فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب لأنه اتبع هواه شهواته وشوف بقى الشهوات لما بتمشي هي اللي بتمشي الانسان وشوف الانسان اللي ماشي ورا شهواته بتبقى نهايته ايه ومصيره ايه عامل زي اللي بيشرب ميه مالحه كل ما يشرب كل ما يزداد عطش وهو بيشرب يتهيأ له ان هو ارتوى يخلص شرب يحس بريقه خلاص تاني كل ما يشرب كل ما يزداد عطش والعياذ بالله او اللي ماشي ورا شهواته يمشي عايز يقول ايه حرام هنا مفكر وبعدين بعد الفلوس ها ها تعمل كذا كذا كذا تيجي تقول له الله تيجي تقول له الشرع ولا بيسمع خلاص سيد مسدس عليه والعياذ بالله الامر. ولذلك ربنا تبارك وتعالى يقول في سوره الكهف ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا والعياذ بالله. شوف ربنا اغفل قلبه عن ذكر الله ليه؟ واتبع هواه هو مش ورا مزاجه وكان امره فرطا. تجد بقى في التفريط والعياذ بالله وانتهى انتهى خلاص قلما يرجع او قلما يعود والعياذ بالله هكذا. طب العكس بقى تعال شوف لو ان انسان مسلم ذات الله تبارك وتعالى ان يكون منهم اللي هم طوعوا هواهم ومزاجهم وشهواتهم للشرع. يعني ايه؟ يعني كل ما نفسك تطلب منك حاجه قول ده حلال ولا حرام؟ اعمل ولا ما اعملش؟ الله قال ولا ما قالش؟ سيدنا النبي عمل ولا ما عملش؟ عليه الصلاه والسلام. يبقى انت كده هنا ايه؟ عندك فرامل. الشهوات زي العربيه اللي بتجري. ايه اللي يفرملها؟ الفرامل اللي توقف العربيه. اهو دينك واسلامك هو الفرامل للهوى للمزاج. كل ما مزاجك يهزك شهواتك اربط حلال ولا حرام؟ يجي الشيطان يقول لك بص ومتع نظرك واغسل عينك وما دام قلبك ابيض ونضيف مش مهم برضه تبص لها انت زي اختك. كل دي شهواتها ايه؟ والانسان بقى يتمنى دي يقول كويس والله انا نبص ونشوف لا دقيقه واحده حرام ده ولا حلال؟ انت كل ده بقى حرام حرام ايه ما هو كده هو الدين كده حرام واحد كده كل ما نكلمه نقول له حرام وحلال يقول لا انت عندك خلي الدين في كل حاجه هو كل حاجه انت خلي فيها الدين ايوه صح انك خلي فيها الدين عندك فيها ايه؟ كل صغيره وكبيره في حياتك لازم يكون فيها الاسلام ويكون فيها الدين. انما هو لا هو عارف الدين عندهم زي ايه؟ زي كرشاك بتكلبشوا يقول لك انا اقول ده بقول حلال حرام يا اخي وانا شايفه صح اعمله انا اقول لك ده حلال حرام حرام حلال ما انا اسلمني انا اتصرف انا ولا لازم واحد يمشيني انا فيها مخ انا فيها عقل وانا اتغير سبحانك يا رب فرحتك بقى مع غوات حتظن والعياذ بالله. انما احنا بنقول لا مهما كبرنا مهما عملنا يا رب انت اللي خالقنا وانت اللي عارف نفوسنا وما ابرئ نفسي ان النفس لو امرت بالسوء شوف يا رب اللي يصلح حالي ايه يقول الموضوع الفلاني خلاص ما تبصش بعينك ووقت ما تدرك ان اللي قدامك ده حرام خبط بصرك. انا افضل قاعد باصص واقول ده انا ما دام قلبه سيف وعيني مش عارف ايه واصل النظره فلتصق النظره ايه مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ واحد مره مسؤول قال الكلام ده قال لي بروح برضه بالليل بتفرج على البحر وشوف الدفن لابسه ما يهاجم الاستشهاد بس بقى وانت بتبص لهم قول سبحان الذي خلق هذا الجمال. انت مش بتبص للرجلين بتاعتهم وتبص للمايوهات انت بتبص لخلقه الله المجرم. شوف المجرم ونزل الكتاب كتاب التفسير العصري ابديت حاجات عصريه التفسير العصري للقران الكريم والناس بقى طبعا شهواتها ايه؟ يقول لك ايوه كان في من زمان ده هو ده فيه ايوه هتقول لك كلام حلو ده ايه الكلام ده يا بصرك وكل شويه تقول وارجع لك لا شوف راجل فاهم الحلو شوف راجل حلو فاهم ازاي حلو حلو ليه؟ ماشي مع الشهوات ماشي مع الشهوات ماشي مع الهوى مع المزاج ده ربك ده كلام طب زي ما بيقولوا للبنات النهارده والستات يقولوا الحجاجه في القلب مش مهم هو يعني انت مثلا لازم تلبسي الطرحة وتاني شعرك وتقول لا لا لا ما دام انت محترمة وما دام انت صايمة نفسك انا مش عارف الكلام ده ازاي صايمة نفسك ازاي ولحمك عريان ها لا لا مش مهم ما دام انت صايمة نفسك وماشية في حالك ومش بتدي فرصة لحد ما طب وانت بقى ما تسمع طب تمليكي عينين الناس يا اللي ماشية ولحمك باين تمليكي عينين الناس واحد يبص على لحمك على شرفك على عورتك على عرقك وانت لحمك كله عور كامرأة شريفة عفيفة ها؟ تملك ان واحد ما يبصش عليك وتمسك عينه؟ لا، طب وليه تحط نفسك في الصورة دي حتى من المبدأ؟ انما هما كان يوم البنات بقى اللي عايزين يمشوا كده على حالهم، يمشوا على مزاجهم، يقولوا ايوه ده الكلام المظبوط، صح؟ ايوه، هو العملية يعني بالحجاب ولا بالفرحة؟ ما دام انا شريفة وعفيفة ومن أسرة محافظة ومحافظة على نفسي مش مهم، حتى لو عشان ماشي حتى بالمزاج حتى بالهوى، لا، لا، لكن شوف بقى الإنسان اللي بيطوع هواه عايز عينك تبص اذا كان يقول لك ايوه بص بص لا لا لا حرام ربنا قال كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم وقال كل المؤمنات يغضوا من ابصارهم وكذا النبي يقول لك تبدع النظره بالنظره فانها بريد السنه وقال النظره سهم الاجتهاد في الدين وقال لك الاولى وليست لك الثانيه لك الاولى يعني لما تبص وتلاقي ده غلط يا رب ودي عينك بعيد احسن البعض يفسر لك الاولى وليست لك الثانيه تفسير برضه بالهوى والمزاج يقول لك لك الاولى يعني تفضل تبص وتسمع عينك تبقى اول ما عينك تبقى خلاص معناها انك انت ايه؟ خدت الاولى لا وبحط رايي بقى لا لو انا بقى لا مش هتنجح امراض مثلا 3 ثواني ولا 4 ثواني ولا 10 ثواني يعني الكلام لا ان هو وقت ما تدرك ان ده حرام وتسئله ايه على طول يبقى انت هنا بتطلع عواد ايه مش شرع اهو بتبقى عايز تريح وراجع من شغل تعبان العصر اجل يا سيدي ما انا جاي من عمل عمل عباده يعني جت على العصر يعني هي لكن لا ايوه اللهم ده ربنا عمر وده امر مقروف يبقى هنا بشرات بقى ما دام بتطوع هواك لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يبقى الحمد لله انت بتمشي على الشرع الاسلامي على الهوى ينطبق عليه قول الله عز وجل يقول ربنا تبارك وتعالى فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى طب الثاني واما من خاف مقام ربه خايف من الورقه قدام الله في الاخره عمل ايه هنا في الدنيا ونهى بعد ونهى النفس عن الهوى نهى النفس عن المزاج وعن الشهوات فان الجنه هي المأوى فان الجنه هي المأوى شوف سبحان الله شوف النزعات شوف النزعات في الاخير في الاخر اخر النزعات فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى واما من خاف مقام ربه خاف مقام الله عمل حساب اليوم الحياه فيه قدام الله طب عمل ايه هنا في الدنيا بقى الموقف ده اثر عليه ايه ونهى النفس عن الهوى عن المزاج عن الشهوات فان الجنه هي المأوى يبقى ده ان شاء الله ربنا هيوصله الجنه ليه لانه شذب نفسه لانه طوع شهواته للشرع لانه تحاكم الى الله عز وجل وحكم الله ولم يتحاكم الى الهوى والمزاج والرغبات والشهوات هكذا نسأل الله تبارك وتعالى ان نكون من الذين يتحاكمون الى شرعه الذين يبتعدون عن الحكم للهوى وتحكيم الهوى في حياتهم شكر الله لكم حضوركم وحسن استماعكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته